السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مضى معنا بالامس الحديث عن الكلام وما يتعلق به، وذكرنا بأن هذا الفن يعني طرح أو تناول بعض المسائل الفنون العربية في علم الأصول بأن هذا أمر لا غرابة فيه وأنه هو المتعين. لماذا؟ نعم، لأن القرآن نزل أنزل الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، والاحتجاج في الاستنباط في الأصول استدلال للأصول من القرآن، لأن الأصول ميدانه النظر في الأدلة الإجمالية في القرآن والسنة والإجماع والقياس، الأدلة الإجمالية النظر فيها والاستدلال لها. وأول ما يحتاج إليه طالب هذا الفن الدارس له معرفة لغة العرب وما يتعلق بها. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أصل استخدام لفظة كلام واستدلالاته، وأشار إلى هذه التركيب أي تركيب اللغة العربية وعندنا الآن بعض الوقفات التي وقفها المصنف في دلالات الكلمة، دلالات الكلمة الإسمية من حيث عمومها وخصوصها، وقلنا بأنها لها ثلاثة أوجه: ما يدل على العموم أي كلمة تدل على العموم، وسيأتي معنا فصل الكلام فيها اليوم إن شاء الله تعالى، كالأسماء الموصولة والنكرة، وما يدل على الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وما يدل على الخصوص ويفيد الخصوص كالمصطلح الأعلام، يعني اسمك أنت مثلا يدل على ذاتك أنت. ثم أشار المصنف عليه رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالنظر إلى مدلول الكلمة في ذاتها، وأن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وغير ذلك من التقسيمات، ومن أهل العلم قسمه إلى قسمين، وهي عند أهل البلاغة أشمل، والقسمان هما إيش؟ خبر وإنشاء. فالكلام دلالته تندرج تحت هذين، إما أن تكون أخبار وإما أن تكون إنشاء، والإنشاء هو ما لا يحتمل الكذب والصدق، يعني هو إنشاء الكلام في ذاته. ومن الإنشاء ما يتعلق بالأمر والنهي والتمني والترجي والطلب وذلك من الأقسام. أهم قضية وقفنا معها بالأمس ما يتعلق بالنظر إلى الكلام استخدامه من حيث ما وضع له، وقلنا بأن الكلام أو بأن العرب أو العجم يأتي إلى هذا المخترع هذا الشيء فيطلق عليه اسم، وينظر إلى هذا فيطلق عليه اسم، فيضع لكل شيء اسم، وهذا أصل وضع اللغة، أصل وضع اللغة. وتم خلاف لم نتطرق إليه ولا أرى أيضا الدخول فيه، يعني هل أصل وضع اللغة تعريفها في الأصل هل هو توقيفي أي هل هي من عند الله عز وجل، أم أنها استنباط ووضع من الإنسان ذات الكلمات. من أهل العلم ذهب إلى أن أصل تعليم اللغة من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الآن محل بحث، لكن أحببنا أن نذكر به اليوم. يأتي معنا هذه المسميات لهذه الأشياء، يعني الآن تنظر جدار، حائط، بناء المسجد، دابة، أسد، قرد، نمر، إلى آخر هذه المسميات. هذه المسميات لما وضعها أهلها استخدموها، وضعوها على عين الحقيقة فدلت على ما تدل عليه في أصل الاستعمال، أم أنهم وضعوها مجازا بمعنى أنهم سموا هذا الشيء واستخدموه في غير ما وضع له؟ الأمر الأول هو الحقيقة، أنهم وضعوها استخدموها على أصلها فيما وضعت له، واستخدامها واستعمالها في غير ما وضعت له هذا هو إيش؟ المجاز. اختلف العلماء في هل العرب استخدمت المجاز أو لا تستخدم على ثلاثة، أو وجود المجاز على ثلاثة أقوال. القول الأول ما سمعت تري طائفة انكرت وقوع المجاز بالكلية، لا في القرآن ولا في لغة العرب. طب لي انكروا بالكلية، ماذا يقولون في مثل قوله عز وجل واسأل القرية؟ يعني يرون أن هذا أسلوب من أساليب العربية، وهو الاستغناء بدلالة السياق على بسط القول فيه. استغناء بدلالة السياق، واسأل القرية معروف دلالة السياق أنه واسأل أهل القرية، فيرون أنه أسلوب من أساليب العرب في استخداماتهم اللغوية. طيب هذا القول انتصر له طائفة من العلم في مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، والتلميذ ابن القيم، ومن تأثر بهم، ومن متأخرين الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. القول الثاني ما سمعت رأيه؟ نعم، أنكره وقال بأن القرآن لم يرد فيه المجاز ولكنه موجود في لغة العرب، وعدم وروده في القرآن صيانة للقرآن عنه باعتبار أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا القول ذهب طائفة من المتكلمين ومن الفقهاء كأبي إسحاق السرايني وغيره من أهل العلم. القول الثالث من أثبته في لغة العرب وفي القرآن، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية الأولى الإنكار، واختارها بعض أصحابه، وذهب إليها طائفة من أهل العلم من غير الحنابلة وقالوا بهذا الأمر. الذين شددوا في إنكار المجاز في القرآن حرصوا على سد الذرائع، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى التلاعب بمعاني القرآن العظيم، لا سيما في باب الأسماء والصفات، فتأتي إلى الآية يقول لك هذه استعارة تشبيهية، ويدخل في باب التأويل في كثير من الآيات بحجة أن هذه استعارة أو تشبيه أو ما شابه هذا من أبواب التأويل، كقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى مثلا، أو فيما يتعلق بإثبات اليد لله سبحانه وتعالى فيفسرها بالقوة وما شابه ذلك من التأويلات التي يدخلون فيها. لذلك حرص هؤلاء على منع ما يتعلق بالمجاز، وأن الأصل في الاستعمال هو إيش؟ الحقيقة، وأن الأصل في استعمال كلمات ومعانيها وما تدل عليه الحقيقة وليس المجاز. والحقيقة إما أن تكون حقيقة شرعية مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه كلها مصطلحات شرعية تدل على شرعية. والحقيقة اللغوية، وهذا أكثر الاستخدام فيما تدل عليه ألفاظ اللغة. والحقيقة العرفية، حقيقة العرفية مثل السنة، أحيانا يستخدمها أهل الفقه ولها معنى عندهم، يستخدمها أهل الأصول الفقه ولها دلالة عندهم، ويستعملها أهل الحديث وأهل السير ولها أيضا دلالة عندهم، وهكذا في كثير من الألفاظ تجدها عند قوم مشتهرة معروفة فيما بينهم، وعند آخرين أو عند عامة الناس لها معنى آخر. والمجاز له تفريعات وأقسام ليس يعني محل بسطها هنا، إنما تطلب من كتب علم البيان، كتب البلاغة وغيرها. لكن نشير إشارة سريعة إلى ما ذكر المصنف فيما يتعلق بالمجاز من حيث النظر إلى الزيادة، أو يكون بالحذف بالنقصان، أو يكون بالحذف بالنقصان. وهذا عند المصنف ومن قال بقوله يرى أن هذا كله من باب المجاز، وعند الآخرين من باب الأصل. وكذلك يعني من أقسامه عندهم المجاز بالنقل، نقل المعنى، نقل المعنى استعارة لدلالة أمر جمع بين الأمرين كاستخدام لفظ الغائط. نعم نقرأ. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يقتضى التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. نعم، قبلها يعني مبحث الأمر وما يتعلق بالأمر، قلنا قال المصنف بأن الأمر إيش هو، يعني ما هو تعريف الأمر؟ نعم، ما يفيد؟ لا ما هو طلب الفعل لزمة. هذا ما هو بالأمر، هذا الواجب. نعم، استدعاء يعني مو بالأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو على سبيل الحزب. طيب لما نقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، لو أنت طلبت من زميلك طلبا، هل هذا يسمى أمر أو لا يسمى أمر؟ يعني لما تطلب من شخص في منزلتك هذا ليس أمر، إنما يسمى التماس أو رجاء أو ما شابه ذلك. طيب إذا طلبت الفعل ممن هو أعلى منك رتبة يسمى دعاء، يسمى دعاء. طيب هذا يعني تناولناه بالأمس، وأشرنا إلى أن من صيغ الفعل، وهذه مسألة لا بد من إدراكها، من صيغ الفعل الدالة على الأمر أي افعل، بمعنى أن تأتي بمعنى افعل، تأتي بمعنى الطلب، عدة صيغ، من الأمر الصريح قولنا افعل، يعني فعل الأمر، قم كل اشرب هات خذ، هذه كلها تدل على إيش؟ ها؟ على الأمر، على الطلب. طيب ومن ذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر فينزل بمنزلة الفعل، فعل الأمر نفسه، وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر فينزل منزلة فعل الأمر ذاته، وكذلك فعل المضارع المقترن بلام الأمر، ولام الأمر إشارة وتسمية صريحة على أن هذا يقتضي الأمر، كما في قوله عز وجل وليكتب يعني بينكم كاتب بالعدل، قولك أنت لتأكل لتشرب، هذا كلها صيغ فعل أمر. وكذلك بعض المصطلحات القائمة مقام الفعل مثل فرض وكتب وأوجب ونحو ذلك من الألفاظ، كما مضى معنا بالأمس، كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام بمعنى فرض، أو وصف الفعل بأنه طاعة يمدح على فعله أو يذم على تركه. وإذا ورد عندنا الفعل الآن أو ورد عندنا الآن الفعل وتجرد عن القرائن، يعني الأفعال السابقة والأوامر السابقة تجرد عن القرائن، فيتدل على الوجوب كما مضى معنا بيانه. إذا اقترنت بها قرائن تصرفها عن الوجوب، تصرفها عن الوجوب. نحن أشرنا إلى هذا بالأمس لكن نعيده استحضارا لأهميته. يعني إذا اقترن بالفعل فعل الأمر الدال على الوجوب، وهي صيغ كثيرة ذكرنا طرفا منها قبل قليل، إذا اقترن بها صوارف أو ما يدل على عدم الجزم في الطلب، اقترن بها ما يدل على عدم الجزم في الطلب، تحولت هذه من الوجوب إلى إلى الاستحباب. هذه الصوارف أو هذه تكون أحيانا في ذات الكلمة، في ذات السياق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فالطالب نفسه هنا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي طلب القيام بالفعل هو نفسه عليه الصلاة والسلام في ذات السياق بين لنا أنه لا يريد هذا من كل أحد على سبيل الإلزام، إنما هو يريده من كل أحد على سبيل الاختيار، لأنه قال لمن شاء. قال لمن شاء صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الآن أن السياق من نفس الآمر من نفس صاحب الطلب دل على أنه لا يريد فعل هذا الأمر حتما إلزاما. طيب في قوله سبحانه وتعالى وإذا أحللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه كلها أوامر جاءت بعد حظر، فإذا جاء الأمر بعد الحظر بعد النهي دل على أن هذا الأمر المراد منه رفع الحظر، رفع الحظر سواء كان استحبابا أو إباحة أو غير ذلك من الأمور، المهم أنه يكون عندنا رفع الحظر، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل المنع، قبل الحظر، لأن الحظر بمعنى المنع، واضح؟ يعني يكون الأمر في الأصل على الاستحباب ثم جاء المنع ثم جاء رفع هذا المنع فيعود الأمر على ما كان عليه وهو الاستحباب، وهو الاستحباب. طيب معنا اليوم مسائل في غاية الأهمية تتعلق بالأمر اللي قرأها القارئ قبل قليل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله ولا يقتضي، أي الأمر لا يقتضي، أي الأمر التكرار على الصحيح. قوله على الصحيح إشارة إلى اختياره وإلى الخلاف في المسألة، يعني هذه مسألة الآن اختار فيها أنه لا يفيد ولا يقتضي التكرار، وقوله على الصحيح يدل على ترجيحه لهذا الأمر. ما المراد الآن بالمسألة؟ ما المراد بالمسألة؟ إذا قلت لك الآن نأخذها ببساطة شوي، بسط المسألة، إذا قلت أسقني ماء أو قلت لولدك هات ماء أو لأخيك أسقني ماء صب قهوة وصب لك أول مرة أو أحضر لك ماء أول مرة، هل نفذ ما طلبته منه أو لم ينفذ؟ هل هو ملزم أن يأتي لك بالماء مرة أخرى أو يصب لك الشاي مرة ثانية أو غير ملزم؟ يعني هل طلبك المرة الأولى لما قلت صب ماء أو صب شاي أو أسكني ماء أو قلت له غسل وجهك، تقول أن هذا النعسان قم غسل وجهك، ها غسل وجهه الآن ورجع وجلس، هل يلزم أن يقوم مرة ثانية يغسل وجهه؟ هذا المراد بالتكرار، التكرار إعادة تنفيذ الأمر مرة تلو مرة. إذا نظرنا إلى سياق الكلام، إذا نظرنا إلى سياق الكلام نجد أن الأمر قد يقترن به ما يدل على مراد الآمر من التكرار، يقترن به يرتبط به ما يدل على مراد الآمر من التكرار. اجتهد في دروسك، لما تقول اجتهد في دروسك تقطع أنك ما تريد أن يجتهد مرة واحدة، تريد أن يستمر في اجتهاده في دروسه. لكن لما تقول أسقني ماء مرة واحدة. إذن قد يقترن بفعل الأمر من السياق أو من دلالة الحال أو بنصوص أخرى ما يدل على مراد الطالب مراد الآمر بأنه يريد التكرار أو يقترن عكس ذلك ما نعلم قطعا أنه لا يريد الفعل إلا مرة واحدة فمن المثال أنه ما يريد إلا مرة واحدة قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فريضة الحج أفي كل عام، فقال صلى الله عليه وسلم أنها في العمر مرة واحدة. لما أنزل الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت السنة هذه مستطيع إليه السبيل بحجة العام الماضي، والعام القادم أيضا استطعت إليه سبيلا، هل يلزمك أداء الحج أم برئت الذمة في أدائه للمرة الأولى؟ ها، برئت الذمة. والدليل أنه ورد في النص ما يدل على عدم الإلزام به مرة أخرى، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقترن بالنص كما أشرنا قبل قليل ما يدل على أن الطالب أن الآمر يريد تكرار الطلب متى نعلم بأنه يريد تكرار الطلب؟ كما في البيان قبل قليل كما ذكرنا السياق قد يدل على هذا، قد تقترن نصوص أخرى تدل أنه يريد تكرار الطلب. في السياق عندنا بعض الصيغ في الأساليب العربية تدل على إرادة تكرار الطلب، مثل الشرط إذا علق الأمر على صفة، كما في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فكلما حصلت السرقة وجب القطع، أو أن يعلق هذا الأمر قيده بصفة على سبيل الشرط كقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل على أنه كلما حصلت عندك الجنابة كلما أجنب الإنسان لزمه أن يتطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا عندنا السياق الآن في هذين الأسلوبين أنه كلما إذا كان كل من الشرط الصفة علة ثابتة فإن الأمر يتكرر بوجودهما لذلك قال أهل العلم كلما وجدت العلة ولد الحكم لكن إذا كانت عندنا علة ثابتة فإنه لا يلزم التكرار. وهذه الحالة الثالثة وهي الأمر المطلق، الذي لا يدل السياق على طلب التكرار ولا يدل السياق على عدم طلب التكرار ولا توجد نصوص تدل على تكرار أو نصوص تدل على عدم التكرار، فهذا هو الذي فيه الخلاف الذي أشرنا إليه قبل قليل في أول مسألة. فذهب طائفة من أهل العلم بأن الأمر يفيد التكرار، يعني مثل لما تقول أسقني ماء لابد تسقيه ثم تسقيه حتى يقول لك بس خلاص عاد يكفي. صبري قهوة صب له فنجان تلو فنجان حتى يطلب منك التوقف، حتى يطلب منك التوقف. ما لم يطلب منك التوقف فأنت ملزم أن تنفذ أمره، تعطيه ما طلب. إذن الفريق الأول من أهل العلم يرى إيش؟ ها؟ لا يرى التكرار الآن. يعني هذا نحن الآن نقول بأن هذا القول الأول أنك إذا قلت أسقني ماء تعطيه، ثم تعطيه إلى أن يطلب هو نفسه منك توقف. هذا يدل على إيش؟ صب شاي صب، ثم مرة أخرى ثالثة حتى يطلب منك هو توقف. وكذلك سائر الاستخدامات. إذا الفريق الأول يرى أن طلب الأمر يدل على التكرار، يدل على التكرار. تعليلهم قالوا لأن النهي يفيد الترك على التأديب. يعني النهي لما تقول لا تشرب الخمر يدل على أن تشرب الخمر الآن ولا مطلقا؟ ها مطلقا، إذا تشرب الخمر مطلقا. لا تعق والديك يدل على أنها الأمر مطلق، مو لا تعق والديك الآن إنما على الإطلاق. فالنهي يفيد وجوب الترك على الإطلاق، إذن الأمر يفيد وجوب الفعل على الإطلاق. فكما أن النهي يفيد ترك الفعل على الاتصال والتأبيد، فنقول كذلك فعل الأمر يفيد وجوب التكرار على التأبيد، حتى يقول الآمر نفسه أو من هو أعلى منه رتبة قف لا تفعل. وضربنا مثال بسيط في حياتنا اليومية أو أمثلة في حياتنا اليومية. أكتب، حتى أكتب، أكتب ما أقول أكتب، حتى أقول لك قف لا تكتب. اشرب، أنا تشرب، حتى أقول خلاص يكفي لا تشرب. وقد تطلب أنت مني أن يتوقف عن الأمر، خلاص ما عاد أقدر أشرب، أقول لك اشرب ما عاد أقدر، حينئذ أأذن لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، اشرب ويسقي اللبن فشرب فشرب، فأراد أن يتوقف صلى الله عليه وسلم اشرب فأخذ يشرب من اللبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا أدري له مسلكا، ما عاد أستطيع خلاص. ف ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمره له بالشرب وتبسم صلى الله عليه وسلم له. إذن هذا إيش؟ الاختيار الأول أنه يفيد التكرار. واختار هذا القول طائفة من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أكثر الأصحاب عليهم رحمة الله تعالى. القول الثاني الذي ذكرناه قبل قليل أنه لا يفيد التكرار. هذا الآن في إيش؟ في الأمر المجرد. يعني لاحظ محل الخلاف الآن إيش؟ في الأمر المجرد عن القرائن وعن السياق. يعني السياق ما يدل على طلب التكرار ولا يدل على عدم طلب التكرار، فهذا الأمر المجرد. القول الثاني قالوا بأن الذمة تبرأ بالفعل الأول، الذمة تبرأ بالفعل الأول. فإذا قلت لغلامك أو لولدك اسقني ماء فأحضر لك ماء برئ الذمة وخلاص، ليس لك الحق في عقابه، ولا يعتبر في العرف عند الناس أنه قد قصر في تنفيذ الطلب، فعل ما طلبت منه. فهذا عندهم القول لا يفيد التكرار، عندهم القول الأمر لا يفيد التكرار. وهذا اختاره طائفة من أهل العلم، وهو اختيار المصنف. المصنف اختار ايش؟ ها لا يفيد التكرار. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب المسألة الثانية في كلام المصنف قال ولا يقتضي الفور، يعني قوله المسألة الأولى ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إذا دل على قصد التكرار وقد أشرنا إليه، أو دل الدليل على عدم قصد التكرار فهذا محسوم بالسياق. قال ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور إيش معناته؟ ما المراد بالفور؟ ما المراد بالفور؟ ها. على الفور إيش معناته على الفور؟ هنبي على كمتر الفور حالا، يعني المبادرة بالعمل، المبادرة بالعمل حالا منذ أن يأمر الأمر تنفذ، منذ أن يأمر تنفذ. إذا معنى الفور المبادرة بالفعل عقب الأمر مباشرة. ضد الفور تراخي، وهو تأخير الفعل عن أول الأمر. طيب الذين قالوا بأن الأمر على التكرار، الذين قالوا بأن الأمر على التكرار لازم أنه على الفور عندهم، لأنه مباشرة لازم تكرر مرة تلو أخرى. فهؤلاء قولهم محسوم بقولهم الأول، يعني ليس على التكرار، خلاص قولهم محسوم بقولهم الأول بأنه ليس على التكرار. أما الذين لم يقولوا بأنه ليس على التكرار فنظروا إلى الأوامر الشرعية، وهل تفيد الفورية ولو لابد المبادرة أو لا تقتضي الفور. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تقتضي الفور، بل الأمر لفعل الطلب تفعل هذا الشيء الآن أو بعد قليل، المهم أنك تفعل هذا الأمر. وهذا كله فيما إذا لم يدل دليل على تخصيص الفعل بوقت محدد. الصيام خلاص في شهر الصيام إذا ما فيه يبقى الأمر على تحديده لأنه وقت محدد. الحج هل تفعله منذ أن تستطيع أو السنة القادمة؟ بمعنى الآن أنت عندك قدرة استطاعة وتوفرت فيك الشروط، هل يلزمك أن تحج لهذا العام أو العام القادم أو اللي بعده؟ وإذا أخرت الحج وقد استطعت القيام به هل تأتم؟ واضح معنا على الفور؟ هذا محل البحث. يعني مثلا بعض الأوامر محددة بزمن محدد فأنت تفعلها في هذا الزمن المحدد لا محالة، مثل الصيام. بعض الواجبات الشرعية فيها ساعة، عندك كفارة يمين، كفارة يمين واجبة عليك، هل يلزمك أن تنفذها منذ أن تملك قيمة الكفارة؟ وإذا لم تملك قيمة الكفارة الآن تصوم 3 أيام؟ يعني الآن أنت حنثت في يمين، حنثت في يمين، هل يلزمك مباشرة كفارة اليمين وأن تفعلها مباشرة؟ طيب ما عندي فلوس الآن، ما انتظر أسبوع آخر الشهر أسلم وأدفع الكفارة، ما عندك فلوس صم 3 أيام. فالأمر على الفورية يجب عليك أن تقضيه الآن، أو نقول بأن الأمر في ساعة على التراخي، فأنت ممكن تنتظر أسبوع 10 أيام حتى يأتي الراتب وبعد ذلك تكفر كفارة اليمين. واضح المراد الآن على معنى قول أهل العلم الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية. عندنا بعض الواجبات الشرعية مقيدة بزمن محددة فيه، فهذه الكلام فيها محسوم. لكن عندنا بعض القضايا الشرعية غير مقيدة بزمن لكنها مقيدة بصفة، فهذه التي هي محل البحث وهي كثيرة. ضربنا منها مثلا الحج، وضربنا منها مثلا هذا الأمر الذي هو كفارة اليمين. فهل الأوامر تقتضي على الفورية أو لا؟ ذهب طائفة من أهل العلم لأنها تفيد أداء الفعل على الفور، تدل على أداء الفعل على الفور، وهو قول مجموعة من أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة. واستدلوا بأدلة عامة في سرعة المبادرة إلى الخيرات كقوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأقوى أدلتهم فعله صلى الله عليه وسلم أو ما حصل يوم الحديبية، صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه تحلل ولم يمتثلوا مباشرة غضب صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل، وقال ما قال لأم سلمة رضي الله عنها: ألا ترين إلى الناس إني أمرهم بالأمر فلا يفعلونه فلا يفعلونه. وهذا الآن هو المشهور، لما تقول لولدك عطني ماء ثم يجلس يلعب يكمل الشغلة اللي بيده، تتركه أو تقوى العذرة يقول لك أصبر حتى خلص اللي عندي، أو أنه يقتضي على الفور أن تريد منه الآن يعطيك ماء. تجد حتى الطفل حتى الشاب مع صغره لما تقول له عطني ماء وجالس في شغله في يده عمل شغل يلعب، تجد يرد عليك على طول مباشرة يقول أصبر أو بعد شوي أو إن شاء الله بجيب ماء بس بخلص اللي عندي. يفهم أنك طلبت منه سرعة التنفيذ، سرعة التنفيذ، فطلب منك المهلة، تعطيه مهلة من الوقت حتى ينفذ ما طلبت منه. فهذه من أدلة من قال بأن الأمر يقتضي الفورية، من قال بأن الأمر يقتضي الفورية. على كل حال القول الأول قاله أنه لا يقتضي الفورية، قاله طائفة من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلتهم في هذا أن الآمر أراد منك تنفيذ أمره ولم يحدده بزمن محدد، فالأمر فيه سعة إن حدد إن فعلته الآن أو بعد حين. والقول الثاني ما سبق مناقشته وذكر أدلته، وهو في الحقيقة يعني أقوى من حيث النظر العقلي والنظر في الأدلة، أن الفعل يقتضي الفورية، أن الفعل يقتضي الفورية. نعم هذا قول من قال بأنه لا يقتضي الفور، أنه لأداء الفعل ولم يحدده بزمن، فدل على أن لي فيه سعة، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب المسألة الثالثة في كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، إيش قال هو المصنف؟ قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أو بالطهارة المؤدية إليها. طيب هذه قاعدة واضحة جلية وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بمعنى أنه لا يتم فعل الأمر إلا بفعل مقدماته، فدل على وجوب هذه المقدمات. لما تقول حج إلى مكة، وأداء الحج في مكة علم يقينا بأنه يلزمك وأنه لا بد أن تفعل السفر إلى مكة. سافر راكب، سافر ماشي، سافر على طريق الجو، المهم أنك لن تفعل أداء هذه العبادة إلا في مكة. لما يأمرك بالصلاة في المسجد لا بد أن تسعى لتصل إلى المسجد، وأمرك بالطهارة للصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهارة، وأمرك بالصلاة إذا تضمن الأمر أمرا آخر مبطن وهو الوضوء، وأمرا آخر وهو ستر العورة، وكل ما يتعلق بأداء الصلاة على الوجه الصحيح تضمنه الأمر بأداء الصلاة، تضمن الأمر بأداء الصلاة. وهذه القاعدة التي أخذها العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان المأمور به مستحبا فإذن يبقى الأمر على الاستحباب. وقوله في آخر ما قرأه القارئ قبل قليل: وإذا فعل أي ما أمر به خرج عن العهدة. وإذا فعل أي المأمور فعل ما أمر به خرج عن العهدة وبرئت الذمة. انتبه، هنا مسألة دقيقة. نحن نبحث في الظواهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. صلينا الفجر نحن الآن، اللي صلاها بأركانها وشروطها ووقتها وظاهرها سليم نقول برئت ذمته. هل نقول قبلت عبادته؟ لا. هل نقول أجزأت عبادته في أداء الواجب عليه؟ نعم، نقول أجزأت عبادته، فعل الواجب، فعل الواجب. لكن لو جاءنا شخص من اللي صلى معنا الفجر الآن وقال أنا كبرت صليت وأنا لست على وضوء، استيقظت وغسلت وجهي واعتقدت أني توضيت وأتري ما توضي لم أتوضأ، وأتيت إلى المسجد فصليت معكم وأنا لست على وضوء، برئ ذمته وما برئ ذمته؟ ما برئ ذمته، لأنه ما أدى العبادة على وجهها، ما أدى العبادة على وجهها. لكن إذا فعل المطلوب على الوجه المطلوب برئت الذمة وخرج المسلم أو خرج المأمور من العهدة التي أمر فيها. واضح؟ طيب، إذا أخل بما أمر به نقول هذا الإخلال ينظر فيه، فإن كان ممن يجبر جبر، وإذا كان لا يجبر فلا محيص لك أن تعيد وأن تقوم بالفعل مرة أخرى، فقد تفعل الفعل على الوجه المطلوب لكنك أخللت فيه بعض الخلل الذي يمكن تلافيه، يمكن تداركه. فأنت سهوت في الصلاة، أخللت فيها أو ما أخللت؟ ها؟ أخللت أو ما أخللت؟ أخللت. لكن لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو فهذا يجبر هذا الخلل، يجبر هذا الخلل. وإلا فإن الأصل أنك لما أخللت بأداء العبادة بتنفيذ الأمر على وجهه لما أخللت به يلزمك الإعادة، لكن لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو لجبر النقص دل على أنك غير ملزم بالإعادة، لكن تجبر هذا النقص بسجود السهو، تجبر بسجود السهو. لو أخللت في نسك الحج ما بت في مزدلفة أو ما بت في ميناء، فهذا إخلال أو ما فيه إخلال؟ إخلال. الأصل أن الإخلال هذا النقص يؤدي إلى عدم امتثال أمر الآمر على وجهه، فيكون المأمور أخل بتنفيذ ما أمره الآمر فيعيد التنفيذ مرة أخرى، هذا هو الأصل. لكن لما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بمثل هذه الأخطاء وشرع فيها الجبر، يجبره بدم، إذن نقول يجبر النقص، يجبر النقص وتبرأ الذمة، يجبر النقص وتبرأ الذمة. وقد يكون الأداء الفعل مختل خلل كبير لا يمكن أن يرقع معه، ما ينفع إلا الإعادة، ما ينفع إلا أن يعيد الفعل، يعيد التنفيذ مرة أخرى، فلا بد أن يعيده مرة أخرى. على كل حال، على كل حال، إذا كان الآن الفعل اكتمل برئة الذمة، وإن لم يكتمل ينظر في النقص وعدم الاكتمال، فإن كان يجبر جبر، وإن كان لا يجبر أعاد الفعل أو أعاد ما طلب منه مرة أخرى، والله أعلم. طيب، عندنا مبحث بسيط يعني لعل نقرأه سريعا. نعم. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. نعم. أشار المصنف هنا إلى مسألة، من المخاطب بأوامر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب يشمل البشرية كلها. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالخطاب لعموم الناس. لكن ننظر في الحقيقة إلى المخاطب، هل هو أهلا للتكليف أو غير أهلا للتكليف؟ فإذا كان المخاطب صبي، مجنون، نايم، فهذا غير أهلا للتكليف، لأن العلة في التكليف العقل، والعقل عنده غير موجود، والعقل عنده غير موجود. فنقول بأن الأصل أن الجميع قد خوطب، الجميع قد خوطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالجميع مخاطب. إذن يدخل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الجميع يدخلون في عموم الخطاب، يستثنى من لا يعقل أو من رفع عنه القلم كالمجنون والصبي ونحوه. أما المرأة فهي داخلة في عموم الخطاب التكليفي. الخطاب التكليفي مخاطبة به، جاء الأمر في إقامة الصلاة يدخل الذكر والأنثى، جاء الأمر بإيتاء الزكاة الذكر والأنثى، هذا هو الأصل. قد ترد بعض الأوامر أريد بها الرجال فتبقى للرجال، أو بعض التكاليف أريد بها النساء فتبقى للنساء، لكن الأصل أن الخطاب يشترك فيه الجميع. تبقى مسألة يعني بحثها كثر فيه الكلام وله ثمرة، قضية الكفار هل هم مخاطبون؟ نقول نعم مخاطبون، الحقيقة مخاطبون، لكن نطالبهم بما يصح به الفعل، فلا يصح منهم أداء الصلاة أو الزكاة إلا إذا أسلموا، لكنهم مخاطبين بهذا الأمر. فلو رأينا كافرا يشرب الخمر نسجره ونمنعه ونحتسب عليه، ولو كان الخمر في مذهبه مباحا نقول استتر، لا تشربه أمام الناس، لا تشربه أمام الناس. فعلى الصحيح أنهم مخاطبون في فروع الشريعة المخاطبة يعني الصحيحة، ويقولنا في فروع الشريعة الذي تابع سار عليه المصنف، فالفروع من الفرعيات، هل هو يريد بالفرعيات الأوامر العملية الصلاة والزكاة؟ هذه ليست من الفرعيات، هذه من كليات الدين. أما أنه يريد ما يصدق أنه من المسائل الفرعية وليس من المسائل الأصولية في الدين، بمعنى آخر تعبير بعض المتكلمين أو أكثر المتكلمين تقسيمهم إلى الشريعة إلى أصول وفروع، وجعلوا من الفروع الصلاة والزكاة الأحكام العملية، جعلوها من الفروع، نقول هذا التقسيم غير سديد وغير سليم. فالأصول ما دلت عليه النصوص وأنه من كليات الشريعة ومهام الدين، والفروع ما دلت النصوص على أنه من فروع الدين وليس من كلياته. فالصلاة ركن الدين بعد الشهادتين من الأركان الخمسة، وكذلك الزكاة والصيام والحج كلها من الأركان العظام في هذا الدين. فهذا يعني مسألة في قضية قوله عليه رحمة الله تعالى مخاطبون فروع الشريعة، فنقول هذا فيه نظر إيش مراده بفروع الشريعة. طيب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى بأمر، هل هذا الأمر يلزم ضده أو لا يلزم ضده؟ لعلنا يعني نقف على هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم، إذا كان حسوال ممكن نسمع. نعم نسمع. إيه مخاطبون، الجن مخاطبون باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. نعم نسمع. على الفور، ما تحنث ما تحنث حتى تكفر عن اليمين، بمعنى الآن أنت عندك حلفت يمين على أمر وأردت أن تفعله، نقول كفر وافعل، كفر وافعل، ابق الآن بار بيمينك. يعني افرض أنك حلفت أنك ما تأكل فول ولا تفطر على فول، أفطرت ذاك اليوم على فول وأصابك ما أصابك ولم تجب في الامتحان مثلا، فحلفت إيمان مغلظ أنك ما تفطر على الفول وعزمك صاحبك على الفول، نقول ما تأكل حتى تكفر. فإن ح... حنثت وأكلت قبل أن تكفر فعليك الإثم والكفارة باقية في عنقك. يعني إذا حنثت وفعلت الفعل أثمت ولم تسقط عنك الكفارة، لا بد أن تكفر. نعم أنا شرط ليها، قلت هذا التقسيم خاطئ، التقسيم من فروع، يعني نجعل الصلاة من فروع الشريعة خاطئ، الصلاة من أركان الدين، من أركان الدين. نعم احنا عندنا سؤال. نعم في القرآن لا، ما في مجاز، ما يتساهل في إطلاق لفظة المجاز في القرآن، ونقول بأن هذه فنون من أساليب العربية معروفة عند العرب استخداماتهم واستعمالاتهم، ولها أمثلتها الكثيرة في الشعر والنثر الجاهلي، فليست من المجاز، إنما هي من أساليب البلاغة والفصاحة. نعم أي خلاف صوري؟ لا مو بصوري، هو بعض أهل العلم يقول بأن صوري، لكن صحيح أنه مو بصوري، لأنك إذا قلت بأن في القرآن مجاز فتحت الباب على مصراعيه، فكل تمثيل وكل تشبيه سيقول القائل بأنه مجاز، ولكن نحن نقول ليس بالمجاز، نقول الأصل فيه الحقيقة، الأصل الحقيقة، ولا ينقل اللفظ عن الحقيقة إلى استعمال آخر إلا بدليل لغوي صريح. هذا الدليل اللغوي الصريح هو ضرب من فنون استخدامات اللغة العربية عند أهلها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. إيه داخل من الأوامر النواهي التي من الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه السلام مخاطب بها، والله عز وجل في آيات كثيرة وجه الخطاب له يا أيها النبي اتق الله.